هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية والآيتان بعدها، هذه الآيات التي تسمى الوصايا العشر، يعني جمعت عشر وصايا من مجمل الوصايات. وهذه الوصايا العشر كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلها من المحكم، كلها من المحكم، وكذلك أنها لم ينسخ وأنهن موجودة في جميع الكتب، في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة. يعني هذه الوصايا أمرت بها الشرائع، جميع الشرائع أمرت بها. يقول الله عز وجل: قل تعالوا، يعني هلموا وأقبلوا، قل لهم يا نبينا أقبلوا إلي واسمعوا مني هذه الوصايا. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا بمعنى أقرأ، ولكن التلاوة هي أمر بالقراءة المتضمنة للعمل، أمر بالقراءة المتضمنة للعمل، يعني اقرأوهن أو استمعوا إليهن مع العمل، مع العمل بهن. ومنه قول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله، يتلون كتاب الله يقرؤونه القراءة النافعة، القراءة المثمرة للعلم والعمل. وإلا فإنه لو قال إن الذين يقرؤون كتاب الله لصح المعنى، ولكن أراد الله عز وجل المعنى إيش؟ المعنى الأدق أو المعنى الذي يتضمن علما وعملا. واضح؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، يعني أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم. وهذا إنما جاء عن طريق الوحي وليس عن طريق الظن والتخرص والاجتهاد والرأي المجرد، بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. أول هذه الوصايا: ألا تشركوا به شيئا، يعني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني أوصاكم ألا تشركوا به شيئا، لأنه قال في آخر الآيات: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. لأنه إذا حصل التعقل حصل التذكر، وإذا حصل التذكر حصل الاتقاء. واضح؟ ألا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي أو في سياق النفي تفيد العموم، يعني لا تشركوا به شيئا صغرا أو عظم، يعني أيا كان هذا الشريك لا يشرك مع الله عز وجل يعني أحد أبدا. والشرك هو صرف ما لله لغيره، أو صرف حق لله لغيره، أو عبادة غير الله مع الله. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلق. واضح؟ هذا معنى الشرك. والشرك تقتضي المساواة، تقتضي إيش؟ المساواة، يساوي الآلهة المعبودة الباطلة لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الإله الحق المبين. نعم. والشرك لا شك أنه أعظم الذنوب، ولذلك بدأ بالنهي عنه. والنهي عن الشيء أمر بضده، لما نهى عن الشرك فهذا النهي عن الشرك أمر إيش؟ أمر بالتوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولذلك جاءت الآيات مقبحة الشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. كذلك ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فهو سوء ظن بالله عز وجل، وهو تنقص للإلهية وهضم للربوبية وسوء ظن بالله العظيم. ولذلك أعظم ما يدخل الناس الجنة التوحيد، وأعظم ما يدخلهم النار الشرك. وأن الله عز وجل من مات مشركا لا يغفر الله عز وجل له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وفي الدنيا حلال الدم وحلال المال، وأمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ومن الأحاديث التي تدل على عظم الشرك وعظم التوحيد، عظم حسنة التوحيد وعظم سيئة الشرك، يقول الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. نعم. ثم قال الله عز وجل: وألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يعني وأوصاكم وأمركم بالإحسان إلى الوالدين، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين طاعته وبين بر الوالدين، وذلك لعظيم حق الوالدين على المسلم على الإنسان. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وكما قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم. ولا حديث والآيات في بر الوالدين والأمر ببر الوالدين وإحسان إليهما شيء كثير. نعم. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، يعني لما أوصى ببر الآباء عطف على ذلك بالإحسان إلى الأبناء والأحفاد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني خشية إيش؟ خشية الفقر، الإملاق الذي هو إيش؟ الفقر. ولذلك كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين، فكانوا يعدون البنات خشية العار ويقتلون الذكور خشية الافتقار. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن قتل الأولاد عموما. ثم قال الله عز وجل: نحن نرزقكم وإياهم، يعني رزقنا ورزقكم، فكيف يفعلون شيء متحقق وهو القتل لشيء موهوم وهو الفقر. والله سبحانه وتعالى قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نعم. نعم. ثم قال: ولا تقربوا، يعني في آية الأنعام بدأ قال: نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية الإسراء قال: نحن نرزقهم وإياكم. واضح؟ يعني قال هنا: ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل، يعني ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم من فقركم الحاصل وإياهم، يعني أبناءكم معكم، يعني وأولادكم معكم. أما في آية الإسراء قال: نحن نرزقهم وإياكم، فبدأ برزق الأولاد للاهتمام به، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. واضح؟ فرزقهم على الله. وهنا في آية الأنعام الفقر حاصل، ولذلك بدأ بالآباء، قال نحن نرزقكم، والله أعلم. ثم قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الآية مثل قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني اتركوا الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها، يعني ما يعني انكشف منها وما لم ينكشف، الذنوب التي تختلون بها بأنفسكم، أو الذنوب التي تعلنون بها أمام الناس، أو الذنوب المتعلقة بالفروج، أو الذنوب التي تتعلق بالجوارح واللسان، كل ذلك نهينا عنه. والفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هي الفعلة المتناهية في القبح، واضح؟ فنهى الله عز وجل عن الذنوب صغيرها وكبيرها، والله سبحانه وتعالى يغار، ولا أحد أغير من الله عز وجل، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي نفس نهينا عن قتلها إلا إذا كان القتل على وجه صحيح، على وجه مستحق، فإن هذا جائز، أما إذا كان بغير حق فإن هذا حرام من أكبر الكبائر، ولا سيما إذا كان مسلما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. دم المسلم عند الله عز وجل عظيم، لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم، وفي رواية لزوال الكعبة وهي أعظم مكان أهون عند الله من إراقة دم مسلم. نعم. والأحاديث في النهي عن القتل، قتل النفس بغير حق، يعني كثيرة جدا. فالأنفس المعصومة أربعة: النفس المؤمن المسلم هذا لا يجوز قتله، وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب عظيم. هذا كله وعيد في قتل المؤمن. النفس الثانية هي النفس الذمية، أهل الذمة لا يقتلون، وهو بيننا وبينهم عقد ذمة من اليهود والنصارى والمجوس. النفس الثالثة هي نفس المعاهد، ذي بيننا وبينهم عهد، أو بيننا وبينهم عقد أمان، فهؤلاء أربعة: المعاهد والمستأمن، هؤلاء أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، فهؤلاء لا يقتلون أبدا، أنفس معصومة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد مسيرة 70 خريفا. ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به، لما يقول الله عز وجل ذلكم وصاكم به من باب الاهتمام، يعني عهد إليكم بهذا الأمر، لأن الوصية العهد، واضح؟ عهد إليكم بهذا الأمر فاهتموا بهذا الأمر. نعم. لعلكم تعقلون عن الله عز وجل أمره ونهيه، يحصل العقل الذي هو عقل رشد، لأن العقل عقلان: عقل إدراك وعقل رشد، فالله عز وجل أراد أن نتعقل عقل رشد ينفعنا. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم، مال اليتيم الذي تركه له أبوه فهو صغير، وهو صغير لا يحسن التصرف في المال، ولا يعرف أن يضع المال في مواضعه، فيكون عنده وصي يقوم بشأنه، يقوم بشأنه بشأن مال اليتيم. واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما من ماتت أمه فليس بيتيم. الأمر أنه إذا مات له الركن الركين في حياته وهو الأب الذي يستند عليه، والأب يقوم بشؤون ابنه وبناته ويفعل لهم الأصلح. وهذه زادها الإسلام تأكيدا، وإلا فإن هذا الفطرة تدعو إلى ذلك. واضح؟ قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ، إلا بالتي هي أحسن بمعنى كما قال الله عز وجل: ومن كان منكم غنيا فليستعفف، ومن كان منكم فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني المعروف عند الناس. وهذا معنى قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن هو يأكل مقابل إيش؟ مقابل إدارته لهذا المال وتنميته لهذا المال. ولذلك لو رأى الوصي أن يتاجر بمال اليتيم حتى ينميه فله ذلك، واضح، لمصلحة اليتيم. كذلك له أن ينمي هذا المال وله أن يأكل منه، ولكن بقيد: إلا بالتي هي إلا بالتي هي أحسن. نعم. حتى يبلغ أشده، يعني حتى يبلغ الاحتلام، يعني حتى يستجمع، حتى يتكامل عقله ويجمع قوته، يعني يكون جامع للعقل وجامع لقوة، يعني بمعنى يستطيع أن يذهب وينمي المال له ولإخوته. وقال الله: حتى يبلغ أشده، يعني حتى يحتلم. ثم قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، الكيل ما يكال، ما يكال به، والميزان ما يوزن، ما يوزن به، يعني إذا استعملتم الكيل والميزان في شرائكم وفي بيعكم فأتموه وقوموا به بالقسط الذي هو العدل. ولذا قال: وأوفوا، يعني وإفاء الشيء بمعنى الإتيان به على وجهه وتمامه من غير نقص ولا زيادة. وأوفوا لأن النقص يجحف حق الآخذ، والزيادة تجحف حق المعطي. ولذلك قال بالإفاء، بالتمام والكمال. قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل في الأخذ والإعطاء. لذا قال الله عز وجل في سورة المطففين: ويل للمطففين. من هؤلاء المطففون؟ قال: الذين يكتالوا على الناس يستوفون، يعني أعطوهم حقهم كاملا من غير زيادة. وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، يعني ينقصون، يعني هذا في حق البائع المعطي. إذا كان الأمر له زين أعطاه تمام تاما، وإذا كان الأمر لأخيه بخسه حقه، وهذا من التطفيف. نعم. ثم قال الله عز وجل: لا نكلف نفسا إلا وسعها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. ثم قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني قد يخطأ من يكيل ومن يزن، قد يخطأ، فالخطأ هذا اليسير يغتفر له. ولذا قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني أوفوا الكيل والميزان بالقسط قدر استطاعتكم. ولذلك قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وهذا كذلك من محاسن الإسلام. نعم. ثم قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وهذا أمر بالعدل والإنصاف سواء في الأمور الحسية أو في الأمور المعنوية، حتى في الحكم على الناس، هذا مسلم وهذا مؤمن أو هذا فاسق أو هذا مبتدع أو هذا فاجر، لابد أن نستعمل العدل. إذا قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني لا تميلوا، يعني يأمر الله عز وجل في الفعل وفي القول على القريب والبعيد، والله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. نعم. ثم قال: وبعهد الله أوفوا، يعني وبوصية الله التي أوصاكم فأوفوا، أوفوا بعهد الله. ولكن قال وبعهد الله أوفوا، يعني تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ يفيد الحصر، ويفيد كذلك الاهتمام بهذا المقدم، عرف؟ وبعهد الله أوفوا، وعهد الله سبحانه وتعالى طاعته. قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. وأعظم عهد لله الذي بينه وبين عباده التوحيد. أوفي بعهدكم، وعهد الله عز وجل لعباده أن من أوفى بعهد الله أتم الله عز وجل له عهده بأن يدخله الجنة، واضح؟ لا. وبعهد الله أوفوا. ثم قال: ذلكم وصاكم به، وهذا من باب الاهتمام، لعلكم تذكرون، يعني تتعظون وتنتهون وتعملوا بهذه الطاعات وتجتنبوا هذه المنهيات، لأن النهي عن شيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني هذا الإسلام، هذا الدين الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو صراط الله المستقيم، يعني طريقه الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال: فاتبعوا، أمر بالاتباع، ولا تتبعوا السبل، الطرق الشيطانية والأحزاب المخالفة للدين، فتفرق بكم عن سبيله، يعني تؤدي هذه السبل أن تتفرقوا عن طريق الله وعن منهج الله وعن صراط الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآية من أعظم الآيات أمرا للمؤمنين بالجماعة، ونهيهم عن الفرقة، وأن الله سبحانه وتعالى، وأن الأمم، يعني الأمم السابقة، ما اختلفوا وما أهلكهم إلا الاختلاف والتفرق في الدين والمراء والخصومات في الدين، ولذلك نهى الله عز وجل عن التفرق. فهنا قال: السبل الشيطانية، فتفرق بكم عن سبيله، مما يدل على أن الحق واحد والباطل متشعب وكثير، طرقه كثيرة، كما قال في أول السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، جمع ظلمات، ظلمة المعاصي، ظلمة الشرك، ظلمة البدع، وهكذا الضلال، وهكذا، والنور الذي هو الهدى الذي هو الحق واحد. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني تتقون الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى. وفي هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعه. الدين قائم على الاتباع، ليس على الآراء وليس على الأهواء، إنما على الاتباع، والاتباع هو معنى شهادة لا إله إلا الله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، هذا نهي عن التفرق ونهي عن الاختلاف ونهي عن البدع والأهواء، لأن البدع والأهواء هي رأس التفرق والاختلاف. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وهناك حديث آخر كذلك من الأحاديث العظيمة، وقد أفردها ابن رجب رحمه الله بشرح مستقل لهذا الحديث، حديث النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا الحديث حديث حسن، رواه الترمذي والنسائي وغيرهما، وهو حديث عظيم. فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، إنما وحد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها. نعم. ثم قال الله عز وجل: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يعني قل لهم يا نبينا أخبرهم عن موسى عليه السلام أننا أعطيناه الكتاب، وهذا الكتاب تماما أو يقال هذه جملة مستقلة. ثم آتينا موسى الكتاب، الكتاب الذي هو التوراة، تماما يعني أتم الله عز وجل فيه الأصول وفيه الأحكام، أتم الله عز وجل فيه التوحيد وذكر المعاد وكذلك ذكر الأحكام التي أنزلت على موسى لقومه. على الذي أحسن يعني أعطيناه الكتاب لإحسانه، لأجل أنه أحسن، أحسن في عبادة الله، وأحسن في توحيد الله، وأحسن في دعوته، واضح؟ وتفصيلا لكل شيء، يعني تفصيلا لكل شيء، يعني هذا الكتاب جامعا لكل ما يحتاجه الناس، يعني جامعا في شريعته لكل ما يحتاجه الناس. وذلك أن موسى عليه السلام أحسن في أمره كله، في أمر الله وفي طاعة الله. نعم. ولذلك يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإنما جمع ذلك لأمرين: صبره ويقينه، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال غير واحد. نعم. على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، وهذا مدح لكتاب موسى للتوراة الذي أنزله الله عز وجل لموسى، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. وهذا القرآن، ودائما عندما يذكر الله عز وجل التوراة يذكر القرآن، ويعني إذا تكلم عن التوراة يأتي ذكر القرآن إما قبل أو بعده. وهنا قال: وهذا الكتاب الذي أنزلناه إليك، أنزلناه مبارك، يعني كثير الخير وكثير النفع. هذا القرآن وصفه الله عز وجل بالبركة، لكثرة خيره ولكثرة منافعه وفضائله وأثره على قارئه، شيء عظيم، بركة إذا قرأه، وبركة إذا حفظه، وبركة إذا عمل به، وبركة إذا تحاكم إليه، وبركة يعني في أشياء كثيرة. ولذلك جاءت كلمة مبارك نكرة، تفيد إيش؟ تفيد يعني العموم، أي بركة يعني سيحصل عليها من وراء هذا الكتاب. فاتبعوه واتقوا اتقوا الله عز وجل، لأنها هي ثمرة تمسككم بهذا الكتاب لعلكم ترحمون. وهذا دليل على أن قراءة القرآن والتمسك به والعمل به سبب عظيم لنيل رحمة الله. ثم قال: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أن تقولوا يعني كي لا تقولوا، كي لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اليهود والنصارى. اليهود نزل عليهم التوراة، أنزلت عليهم التوراة، والنصارى أنزلت عليهم الإنجيل من قبلنا. وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني كنا عن قراءة وتعلم ما في كتبهم لغافلين. يعني الله عز وجل يقول: أن أنزلنا عليكم هذا الكتاب الذي هو كثير المنافع وكثير الخير، حتى لا تقولوا لو، حتى لا تقولوا إنما أنزل الكتاب الذي هو على اليهود والنصارى، إذن وإن كنا عند دراستهم لغافلين، أو تقولوا، شوف، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. يعني الكتاب لو أنزل علينا مثل ما أنزل على اليهود والنصارى لكنا أخير منهم وأفضل منهم وأحسن منهم وأفضل منهم تمسكا بهذا الكتاب. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: فقد جاءكم بينة من ربكم، دليل وحجة واضحة، وهدى ورحمة، هدى لمن اتبع ورحمة، هدى للجميع ورحمة لمن اتبعه. ثم أن الأمر أنكم إيش؟ أنكم أعرضتم عن هذا الكتاب. وذا قال: فمن فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، لا أحد أظلم ممن هذا حاله، وصدف عنها يعني أعرض، صدف عن شيء يعني أعرض عنه، وصدف عنها يعني أعرض عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، يعني بسبب انحرافهم وميلهم عن كتاب الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: هل ينظرون هؤلاء الكافرين، وهذا التوعد، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يتوعد الله عز وجل الكافرين أن تأتيهم الملائكة متى؟ حال نزول الموت عليهم، أو يأتي ربك يوم القيامة، يأتي إتيانا يليق بجلاله، مجيئا يليق بجلاله، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهنا إثبات صفة الإتيان لله عز وجل. أو يأتي ربك لفصل القضاء يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك، يعني هذه الآيات العلامات التي تكون قبل قيام الساعة من طلوع الشمس من مغربها. وأكثر المفسرين على أن أو يأتي بعض آيات ربك يعني أكثرهم على طلوع الشمس من مغربها، لأن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض العلماء يعني ارتكزوا على بعض الأحاديث أن الساعة لا تقوم حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان الشديد هذا والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم وخروج الدجال وثلاثة خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهذه الأحاديث كلها يعني بحمد الله صحيحة، يعني هذه العلامات الكبرى. والدليل على أنها العلامات الكبرى لأن الله عز وجل قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني من قبل خروج هذه العلامات، أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله أو لم تكن آمنت من قبل هذا يدل على أن الإيمان شرط، على أن الإيمان شرط للعصمة وللحفظ من هذه البلايا، وأن من لم يؤمن لا ينفعه يعني غير الإيمان بالله عز وجل. وكذلك هذه الآية أو كسبت، أو هنا ليس بمعنى التخيير آمنت أو كسبت، لا، أن أو هنا بمعنى الواو، بمعنى واو العطف، واضح؟ مثل إيش؟ قال الله عز وجل وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا للتخيير؟ لا، يعني معناه وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، يعني وزيادة، واضح؟ لأن العرب إذا كان العدد ليس بمحصور، يعني ليس بتام في 100 مثلا أو في 1,000، يقول لك يعني شيء قليل زيادة على 100 أو شيء قليل زيادة على 1,000 أو زيادة على 10، يقول لك 10 وزيادة، 100 وزيادة، 1,000 وزيادة، واضح؟ وهنا كذلك أو يأتي، عفوا، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا من أعظم الأدلة على أن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، يعني جزء من الإيمان، يعني العمل لا كما يقول المرجئة أن العمل خارج عن الإيمان. الله عز وجل قال أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني دليل على أن الإيمان ليس في القلب فقط، إنما هو يظهر على الأقوال والجوارح، كما هو مذهب أهل السنة، عقد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قل انتظروا إنا منتظرون، وهذا يعني من باب إيش؟ من باب الوعيد لهم، يعني تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. نعم. وهذه الآية هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، فيها دليل أو إشارة إلى علامات الساعة الكبرى. نعم. ثم قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم، يعني الذين يدينون الله عز وجل به، زين، وكانوا شيعة يعني فرقة، زين، لست منهم في شيء، برأ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الشيعة ومن هذه الأحزاب ومن هذه الفرق والملل والنحل بمجموعها. وهذه الآية يدخل فيها اليهود ويدخل فيها النصارى ويدخل فيها غيرهم ويدخل فيها ممن فرق دينه من هذه الأمة من أهل البدع والأهواء كالخوارج والرافضة والمرجئة والجهمية وغيرهم، واضح؟ ولذلك جاء في قوله في قول كثير من الصحابة أنهم هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني مستحقة إلا واحدة، وهي ما كان المتمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الفرقة الناجية. نعم. ولذلك الآية هذه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، الظاهر أنها في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعة أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسوله مما هم فيه. نعم. لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، يخبرهم يوم القيامة بأعمالهم وفرقتهم هذا ويجازيهم عليها. ثم قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذه الآية من عظيم ما من الله عز وجل به على عباده، أن الحسنة تضاعف من 10 أضعاف إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي آية الحديد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من جاء بالحسنة، والحسنة وأعظم الحسنات التوحيد، ثم بعده الصلاة من أعظم العبادات العملية الصلاة. والحسنة ما سميت حسنة إلا لأنه يظهر حسنها على وجهي وقلبي وجوارحي صاحبها، ويظهر حسنها في قبره، ويظهر حسنها يوم حشره ونشره، ويظهر حسنها إذا كان في عرصات يوم القيامة، وكذلك يظهر حسنها إذا دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، شوف عند الحسنات عملنا الله بالفضل، وعند السيئات عملنا الله بالعدل، ويعفو عن كثير سبحانه. ومن جاء بالسيئة لأن وسميت بذلك يسوء صاحبها بها، يسوء حاله، يسوء قوله، يسوء فعله، تسوء يعني جزاؤه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يره، نسأل الله العافية. ولكن الله عز وجل هو العدل، حكم العدل، إلا مثلها وهم لا يظلمون أبدا، والله عز وجل لا يظلم أحدا. وهذا الحديث وهذه الآية جاء ما يوضح معناها قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1 أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ثم قال الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبر الناس بما أنعم الله عز وجل عليه من الهداية، أنه هداه الصراط المستقيم، قل إنني هداني دلني ربي وثبتني على هذا الصراط إلى صراط مستقيم وهو دين الإسلام، دينا قيما، يعني دينا قائما ثابتا، ملة إبراهيم حنيفا، يعني دين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ودين إبراهيم وملة إبراهيم عبادة الله وحده وإخلاص الدين لله عز وجل. ولذلك في دعاء الصباح والمساء نقول أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومدحه لملة إبراهيم لا يلزم أن الملة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم أقل منها، بل جاء عليه الصلاة والسلام بما هو أكثر وأفضل، وكذلك أنه متفق على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ملة إبراهيم، والملة هي الدين، حنيفة الحنيف من الحنف وهو الميل، يعني مائلا عن الأديان الباطلة مستقيما على الدين الحق. قل إن صلاتي، هذه الصلاة التي أصليها المعروفة بقيامها وركوعها وسجودها، أو أن المقصود بهذه الصلاة الدعاء، وكلاهما محتمل، كلاهما صحيح. ونسكي، النسك بعضهم قال النسك يعني الذبائح التي تذبح لله عز وجل، وبعضهم قال الحج والعمرة، أو الذبائح التي تذبح في الحج والعمرة، وبعضهم قال أن النسك جميع ما يتعبد به الله عز وجل، ولا يقول الناسك بمعنى العابد، هذا صحيح، وكل هذه المعاني صحيحة. ومحياي يعني ما أحيا عليه، ومماتي يعني ما أموت عليه لله رب العالمين، وهذا معنى إيش؟ معنى الإخلاص، معنى الإخلاص وإرادة الإقبال على الله عز وجل بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى حتى الممات. لا شريك لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، أمرني الله عز وجل بهذا، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام، وأصل الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم قال قل أغير الله أبغي ربا، يعني قل لهم يا نبينا لهؤلاء المشركين، أغير الله أبغي ربا، يعني أطلب ربا غير الله سبحانه وتعالى أتوجه إليه بالإخلاص والتوكل، والله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء، يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري، فلا أتوكل إلا على الله، ولا أنيب إلا إلى الله، لأنه رب كل شيء ومليك، وله الخلق والأمر. نعم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ثم قال الله عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها، هذا يوم القيامة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا يوم القيامة، أن هذا الأمر واقع يوم القيامة، فالله عز وجل يخبر عن جزائه ويخبر عن حكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، يعني لا يؤاخذ أحد بذنب غيره أبدا، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم فلا يخاف ظلما ولا هضما، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. ثم قال الله عز وجل: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية أن الناس كلهم راجعون إلى الله، يصيرون إليه وينبئهم، يخبرهم باختلافهم في الدنيا، وأن من خالف الحق وكان على باطل فيجازيه الله عز وجل على باطله. ثم قال الله عز وجل: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، يعني جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، يعني هذا معنى الخليفة. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، يعني فاوت بينكم وفرق بينكم في الأرزاق وفي الأقوات وفي الآجال وفي المحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان، هذا طويل وهذا قصير، هذا أسود وهذا أحمر، هذا خير وهذا محسن وهذا ظالم، هكذا. ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وله سبحانه الحكمة في ذلك. ما هي الحكمة؟ قال: ليبلوكم فيما آتاكم. الفقير ليصبر والغني ليشكر، واضح؟ يعني جعل من هناك، وكذلك الغني حتى ينعطف على الفقير فيحسن إليه. فإن الله عز وجل لو جعل الناس كلهم على مستوى واحد وعلى خلق واحد ما حصل التمايز والتفاوت بينهم، ولكن مع ذلك الله عز وجل جعل هناك اختيارا وجعل هناك إرادة بها يختارون وبها يعني يميزون. ليبلوكم فيما آتاكم، يعني ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به. ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير عن في فقره ويسأله عن صبره. نعم. إن ربك سريع العقاب وأنه لغفور رحيم. هذه الآية تضمن الترغيب وترهيب. إن ربك سريع العقاب هذا ترهيب، وإنه لغفور رحيم هذا ترغيب. وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب. ومن ترغيب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد، خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99. هذا آخر هذه السورة المباركة، سورة الأنعام، التي بين الله عز وجل فيها التوحيد وبراهينه وأدلته الساطعة، وكشف الشبهات التي يعني قالها المشركون حول التوحيد، وعن يعني تسويغهم وتبريرهم لشركهم، وذكر الأمثلة من بديع صنعه ومن بديع قدرته، وذكر المحاجة، وذكر الوصايا 10 العظيمة التي بها سعادة الناس في دينهم ودنياهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.